يوم شعبان. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك أن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. يعني عند الرسول عليه السلام يعني هذا الحديث يدلنا على أن الرسول كان يفطر صيام الصيام في شعبان، وأما لا يكمل شهرا. السيدة عائشة تقول كان الرسول لا يكمل شهرا تاما يصومه إلا رمضان، فكان يكثر الصيام في شعبان، لكن مع عدم استكمال شهر غير رمضان. وأما ما يفعله بعض الناس الآن يصومون شهرين متتابعين ويجعلون رمضان معه، ويتعبون أنفسهم بغير محصول لهم، لأن الخير كله في المتابعة، الخير كله في متابعة محمد عليه الصلاة والسلام، الخير في المتابعة والشر في عدم المتابعة. نسأل الله أن يجعلنا من المتابعين ولا يجعلنا من المبتدعين. نعم. وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. أكثر من صيام، يعني ما يتمه، يعني يكثر الصيام فيه ما يتمه عليه الصلاة. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف. متفق عليه. إيش معنى متفق عليه؟ يعني رواه البخاري ورواه مسلم، وجاء على شرطهما، وجاء على شرط البخاري. البخاري شرطه أن يقول على أنه يكون لا بد من المعاصرة، أن يكون الراوي يروي عن شيخه بشرط أن يكون زمان الشيخ والراوي وشيخه يكون زمانهم واحد، عصرهم واحد، وأن يلتقيا. هذا شرط البخاري. شرط البخاري أصعب من شرط مسلم. البخاري يقول بشرط أن يكون الراوي والمروي عنه الشيخ، والتلميذ الذي يأخذ عنه لابد أن يكون عصرهما واحد، وأن يلتقي يعني يجتمع. ومسلم يقول لا، يكفي المعاصرة ما دامت هو في عصر واحد. قد تكون الرواية بالإجازة، وقد تكون الرواية باللقية، فإذا حصلت المعاصرة يكفي. نعم. طيب سيدي. وأخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوري. كلاهما عندنا لفظ كلا، عندنا لفظ كلا إعرابه على قسمين، إعرابه على إيه؟ على قسمين. تكون في المثنى متى؟ إذا كلا وكلتا تعربان إعراب المثنى إذا أضيفتا إلى إيه؟ إلى الضمير. إلى الضمير تقول جاء كلا الرجلين، ورأيت كلا، تقول جاء كلاهما الرجلان، جاء كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما، يرفع بالألف وينصب ويجر بالمثنى متى؟ إذا أضيف إلى الضمير، إذا أضيف إلى الإيه؟ إلى الضمير. وأما إذا أضيف إلى الاسم الظاهر يعرب إعراب المقصور، يعرب إعراب الإيه؟ المقصور، إعراب الفتح. تكون الضمة والفتحة والكسرة مقدرة عليه. تقول جاءني كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ونظرت إلى كلا الرجلين. تلزم حالة واحدة وهو الألف. يقول بالألف ارفع المثنى وكلا. إيش يقول ابن مالك رحمه الله؟ بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصل، يعني على أنه بشرط أن تعرف إعراب المثنى بشرط أن تكون مضافة إلى اسم ضمير، إلى إلى إلى, إلى ضمير. وأما إذا أضيفت الاسم الظاهر فتعرب إعراب الإيه؟ إعراب المقصور. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حدثنا علقمة. ولا حدثنا لأن عندنا ناء الضمير هذه، ما عندنا ضمير يكون في محل رفع، وفي محل نصب وفي محل جر إلا نا. الضمائر إما أن تكون في محل رفع وهي التاء المتحركة، كتبت كتبت كتبت، هذه التاء سموها التاء المتحركة وهي المضمومة للمتكلم، والمفتوحة لمن؟ للمخاطب، والمقصورة لمن؟ للمخاطبة، هذه تكون في محل رفع. نعم، وكذلك الواو، وكذلك ألف المثنى، وكذلك نون النسوة، هذه ضمائر الرفع المتصلة. وعندنا ضمائر تكون خاصة بالنسب، خاصة بالنسب، نعم، ها خاصة بالنسب، وهي إذا جاءت في آخر الفعل تكون في محل نسب، وإذا جاءت في آخر الاسم تكون في محل جر. ما هي؟ علمك ربك، علمك ربك، كاف المخاطب، إذا جاءت في آخر الفعل علمك ك، هذه في محل نصب مفعول، فين الفاعل حق علم؟ ربه، رب فاعل، ربه هو فاعل علم، والكاف مفعول به. وفي قولك ربك الكاف في في في في في, في ربك في محل جر مضاف إليه، ربي مضاف والكاف مضاف إليه، مضاف إيه، فصار عندنا الكاف إذا جاءت في آخر الفعل تكون في محل نصب، وإذا جاءت في آخر الاسم تكون في محل جر. ومثلها كذلك الحاء، علمه ربه، علمه ربه، كذلك يا المتكلم علمني ربي. وأما نا وحدها بس ما عندنا ضمير يكون في يصلح أن يكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر إلا نا، كما في كما يقول ابن مالك رحمه الله للرفع والنصب وجر نا صلح، صلحنا أن تقع في محل رفع وأن تقع في محل نصب وأن تقع في محل جر. مثال ذلك يا شيخنا ابن عقيل، يا شيخنا ابن مالك، تعرف بنا، تعرف بنا بحرف جر، ولا في محل جر بالبسر، جاء في محل جاءتنا في محل جر. فإننا نا في إننا اسم إن، لأن إن تنصب الاسم ترفع الخبر، ونا اسم ضمير متصل في محل نصب، اسم من؟ اسم إن. نلنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنا، وانا في محل رفع، فهنا فعندنا بنا في محل جر، اعرف بنا، نعم، فإننا في محل نصب. نلنا فعل ماض مبني على السكون لاتصال بنا التي هي في محل رفع، فإذا قلت جاءنا إذا قلت أكرمنا الأمير، أكرمنا الأمير، فأنا في محل نصب، لأن إذا جاء في محل نصب يكون الفعل الماضي مبني معها على الفتح، وإذا جاء في محل رفع يكون الفعل الماضي مبني على السكون. أكرمنا الأمير، أكرمنا الأمير، من المكرم؟ نحن، نا أكرمنا فعل ماض مبني على اتصال بنا، ونا ضمير متصل في محل رفع فاعل، والأميرة وقع عليه الإكرام. وأما هناك الأولى أكرمنا، أكرمنا الأمير، ترى الأمير هو اللي فعل الفعل، وأنا في محل نصب مفعول به منصوب. نعم، طيب. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولم أره في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصوم شعبان كله. هذا حديث يعني كله غير تام، يعني كله غير غير تام. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت أن أنس رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان، قال شعبان لتعظيم رمضان. قال شعبان لتعظيم رمضان، لكن لا تتمه، لا تتم، وبعض الناس يصومون رجب وشعبان ورمضان حتى هذا أشهر، هذا قد ما فتش عنها في كتاب أريد الدليل عليه لم أجد. بعدين الناس يعني لهم محل من الإعراب، يعني لهم طلاب علم طلاب علم سموا رجب وشعبان ورمضان. قد ما فتش ما وجدت على ان الرسول صام. سيد عائشة تقول ما صام الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا يعني كاملا الا رمضان، وكان يكثر الصيام في شعبان، ولذلك كان يقولون شهر محمد المبارك لانه كان يكثر فيه الايه فيه الصيام صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله ليه صدقة في رمضان أفضل؟ ليه صدقة في رمضان أفضل؟ لأن الناس في رمضان يشتغلون بالصوم وربما بعض الناس ليس عندهم نفقة إلا ما يشتغله ويقوم بالحرفة بالأجرة. نعم بالكرية في ذلك اليوم في ذلك كل يوم بيوم. وربما قد يكون الشغل يقف والأشغال في رمضان، فأنت إذا واسيت أخاك المسلم في هذا الشهر المبارك وأعنته على الصيام كيف يكون هذا الفضل؟ تعرف على أن أخاك هذا المسلم في رمضان يكل العمل، ما في كرجة ولا في كذا ولا في كذا لآخره. نعم. وينبغي له أن يقوم بأهله وكذا إلى آخره، فأنت تواسيه. نعم. وتعطيه خصوصا إذا كان تعرفه، خصوصا إذا كان قريبا، وخصوصا إذا كان إلى آخره. نعم. فتواسيه وتجعله يصوم هذا الشهر المبارك، فلذلك المواساة فيه أفضل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه، ويجعلنا نتحابب بعضنا ومع بعضا، لأن الرسول عليه السلام والشارع الكريم نعم يحب أن المسلمين يتوادون بينهم، تكون بينهم الرحمة، مثل أصحاب محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رضوان الله تعالى عليه. فالمحبة بين بعضنا بعضا لا بد منها. نعم. ولا فرق بين المسلم في أي موضع، أخوان المدام يقول أنا مسلم ويقول أنا أشهد أن محمد رسول الله فهو أخوك، ولو كان في أي بلد من البلاد. موطن المسلمين موطنهم واحد. نسأل الله التوفيق. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاق القوي. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال حدثنا أبو جعفر الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. ولذلك كان ورد عنه أن شهر شعبان شهري يعني كان يكثر الصيام فيه، وأما شهر رمضان فهو شهر الله الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، أوجب فيه الصيام على عباده. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. طيب. ثم يصله برمضان. يعني قد يصوم من آخره، يعني لا يكمل شهرا غير رمضان عليه الصلاة والسلام. نعم. باب صوم ست من شوال. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان النيسابوري، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني. نعم. قال حدثنا أحمد بن زنجوية، قال حدثنا محاضر بن المورعي، قال حدثنا سعد بن سعيد. نعم. قال أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري قال سمعت أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك كصيام التهريج. يعني على أن شهر رمضان، لأن رمضان 30 يوما مثلا، يعني قد يكون 30 يوما، فكل 3 أيام بشهره، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فعندك رمضان بعشرة بثلاثة، وإذا صمت الستة من شوال بشهرين فيكون صيام الدهر. إذا صمت رمضان وأتبعته بست من شوال من الفطرة فكأنك صمت الدهر، يعني ثوابك ثواب صوم الدهر. وعند الإمام مالك يكره صوم الستة الأيام، كأن الحديث ما ورده رضي الله تعالى، يقول على أنه لئلا يظن الناس أنها مفروضة أنها واجبة كما سيأتي. نعم. طيب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن جعفر عن سعد بن سعيد بن قيس. وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال، قال ابن المبارك هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، واختار أن يصوم من أول الشهر، فإن صام ستة من شوال متفرقة فجائز. يعني لو صام ستة أيام من شوال متوالية أفضل، وإن صامها يعني صام يوم وقعد عشر أيام تسع أيام أفضل، صام اليوم الثاني وأفضل، صام اليوم الثالث متفرقة جائز، لكن الأفضل أن تكون متصلة. نعم. وحكى مالك الكراهية في صيامها عن أهل العلم. وحكى مالك الكراهية في صيامها، يعني ليه؟ لئلا يظنها الجاهل على أنها من على أنها من رمضان، على أنها من رمضان. ويمكن رضي الله الإمام رحمه الله رضي عنه يمكن على أن الحديث ما صح عنده، أو على أن الحديث ما بلغه. نعم. وقال كانوا يخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجهالة ما ليس فيه. هذا هو، أن يلحق الجهالة ما ليس في رمضان. نعم. قال ابن عبد البر فيما نقله عنه ابن القيم في تهذيب السنان: لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه خشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفزا كثير الاحتياط للدين. كان متحفزا كثير الاحتياط في الدين، يعني لا يحب أن يدخل على الدين شيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الشر في الابتداع، لأن الشر كل الشر في الإيه؟ في الابتداع، والخير في الإيه؟ في الاتباع. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. مع أن الإمام مالك ما تجد أحدا من الأئمة إلا ومالك في سنده، حتى الإمام أبي حنيفة الذي هو قبله في السن وأكبر منه سنا روى عن مالك. الإمام أبو حنيفة له أحاديث يرويها عن مالك رحمه الله. فإمام دار الهجرة في الرواية مالك إمام الأئمة في الرواية، يعني رواية الحديث، لأنه عندنا العلم قسمان: علم دراية وعلم رواية. دراية الاستنباط والأخذ والمعرفة والعقل، وهذا يسمى علم دراية، يعني كيف تستنبط من الحديث، كيف تأخذ من القرآن، كيف تفكر كذا، هذا يسمى دراية. وأما علم الرواية وهو رواية الحديث عن المشايخ. فالإمام مالك شيخ الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله، لأنه في المدينة في محل مشرب الأحاديث، فجميع الأئمة يروون عنه، حتى الإمام مالك يروي عنه، حتى موطأ مالك هذا يروى عن أبي حنيفة، ويروى كذلك عن الشافعي، ويروى عن أبي يوسف، ويروى عن محمد الشيبان، رواية رضي الله تعالى، لما جاءوا إلى المدينة أخذوا عنه في الرواية، في علم الرواية. وأما الدراية كل له تفكير. والشافعي رحمه الله تعالى كان قوي الدراية، قوي الاستنباط رضي الله تعالى، وكذا الأئمة كلهم رحمهم الله تعالى. وكان الورع والزاهد فيهم الذي لا يرى إلا التمسك رضي الله تعالى عنه، والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكلهم على هدى رضوان الله تعالى عليه، لأنهم هؤلاء الأربعة الذين أبقى الله سبحانه وتعالى إمامتهم، والناس متقلدون بهم، وأكثر الناس تبعا من هو الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة أكثر الناس تبعا، أكثر الناس، جميع أهل بخارى وجميع خراسان وجميع أهل الهند وجميع كذا وكذا، كلهم أحناف، وجميع الترك وجميع أكثر الناس اقتداء بأبي حنيفة. نعم. وكان مذهبه كان سائغا من زمن هارون الرشيد إلى حتى إلى الآن، إلى أيام تركيا، إلى الدولة العثمانية اشتغل، تجد جميع البيوت على صدق أبي، الصفوف كلها على مذهب أبي حنيفة، على مذهب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. نعم. لولا أن الله ما يحبهم ما أبقى مذاهبهم رحمهم الله تعالى. فنحن إذا وجدناهم وهم لا يتخالفون إلا في الفروع، أما في الأصول ما في مخالفة، ما حد قال منهم الصلاة ستة، ما حد قال الحجم الرتين، ما حد قال في الفروع. والفروع إذا لم يكن هناك دليل استنبطوا رحمهم الله تعالى، إذا ورد عليهم الحديث بعضهم يأخذ بي بعضهم ما يأخذ بي، يقول هذا ما صح عندي إلى آخره. فنحن لازم نتأدب معهم إذا ذكروا لا نقول هذا كيف ما أخذ مثل الشعبي لا لأنه هو قلت إمام عنده قواعد وقوانين يمشي عليها فعند أبي حنيفة عنده أقوى دليل القرآن وبعده بالسنة والسنة إذا كانت متواترة يعني الحديث رواه جماعة كثيرين عن مشايخه جماعة كثيرين يقول إيه يقول هذا لأن القرآن يقول هذا ما حد يقول هذا ما هو القرآن كتاب الله لكن الحديث بعضهم يقول هذا ممكن هذا ضعيف هذا حسن فلذلك هو عنده فرد وعنده وهم ما ثبت بالقرآن أو بالحديث المتواتر فهو عنده فرد وما ثبت بغير القرآن أو بغير الحديث المتواتر سنه واجب يفرق بين الواجب وبين الفرد وعند الشافعية عندما لا فرق بين الفرد ولا الواجب إلا في الحج فقط نعم طيب يا شيخ وأما صوم الستة الأيام على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله شوف إن مالك لا يكره ذلك إنما كره مالك ذلك إذا كنا بلغه الحديث وأما إذا كنا على أنه ما بلغه فخلاص ما يتكلم إذا ما بلغ عن الرسول شيء لكن إذا بلغ الحديث فهو يقول يعني يقول لو الإنسان جاء يوم العيد وأفطر يوم العيد وصام واحد ثاني يوم صامه من ستة أيام ثاني يوم لأنه صوم العيد ما يصام خمسة أيام في الدهر حرام صومه مثل ما عندكم في الصيام في كتاب الصيام خمسة أيام يحرم صومه وهي العيدان وثلاثة أيام التشريق حقت منه لأنه أيام أكل وشرب إلى آخره هذه خمسة أيام في السنة دي يحرم صيامها نعم وأما المكروه هو يوم الشك المكروه يوم الشك وباقي الأيام الإنسان يصومها يجوز الصوم فيها نعم طيب لأن الصوم جنة وفضله معلوم يضع طعامه وشربه لله وهو عمل بر وخير جنة يجمعنا جنة يعني أن الصوم وقاية وحفظ للإنسان من الوقوع في المعاصي وفي النار التي سبب في النار نعم طيب وقد قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ومالك لا يجهل شيئا من هذا ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء استمر ذلك يعني يقول أهل الجهالة الذي ما عندهم علم ويفعل ما يحضرون مقياس العلم ولا يفهمون العلم ولا كذا ولا كذا أهل السوق وأهل الكرجة وكذا إلى آخره هؤلاء ربما إذا شاف الإنسان يصوم من ثاني يوم العيد ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم سادس يوم سابع يوم هذه ستة أيام أول يوم حق العيد فالجاهل ربما إذا شاف العالم يصوم هذه ستة أيام قال هذه واجبة من إيه واجبة من رمضان لأجل هذا خاف مالك لئلا يعتبرها الجاهل أنها واجبة من إيه واجبة من رمضان هذا رضي الله تعالى للخوف من ذلك وإلا مالك أول الناس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كلهم نعم لأنهم المتمسكون هم أهل الحديث من هم أهل الحديث مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى لا يقولون إلا إذا صح الحديث يقولون به وأما إذا ما في حديث نعم بالقياس ما عليه لكن ما يعملون بالقياس مع وجود الحديث أبدا لأنه هؤلاء هم أهل الحديث نعم طيب وخشي أن يعد من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان نعم. باب صوم يوم عاشوراء قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن أبي يزيد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يبتغي فضله إلا صيام رمضان يتحرى يعني يريد أن يوقع الصوم في شعبان في شعبان نعم وهذا اليوم يوم عاشوراء وكذلك يوم عاشوراء يتحره عليه الصلاة والسلام نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج وأخرجه محمد عن عبيد الله بن موسى وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة إلاهما عن ابن عيينة لأن يوم محرم أول سنة من الهجرة الرسول والصحابة لم يصوموا رمضان، بل كانوا رمضان فاطرين، بل صاموا ماذا صاموا؟ صاموا يوم عاشوراء فقط، لأن رمضان لم يفرض في السنة الأولى من الهجرة، وفي مكة لم يفرض، إنما فرض في مكة الصلوات الخمس فقط، فكان الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام. لما جاء إلى المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، يوم عشرة محرم، فسألهم عليه الصلاة والسلام، قالوا نصوم هذا اليوم لأن الله نجى فيه موسى وأغرق فرعون، فنحن نصومه شكرا لله على نجاة موسى وغرق فرعون. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أولى منكم بموسى، أو كما قال عليه الصلاة يعني موسى أخي في النبوة، فأنا أفعل الصيام هذا، أنا أولى بكم. فأمر بصيامه بصيام يوم عاشوراء في أول سنة من رمضان، أول داون في من الهجرة بعد الهجرة. ثم في السنة الثانية، وإذا الله تعالى نعم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، نزل وجوب شهر رمضان، فصام الرسول عليه السلام الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، التسع سنوات وما بعدها في أول سنة العاشرة، في أول سنة الإيه صلوات الله وسلامه عليه، العاشرة بعد الأولى، يعني في أول 11 من الهجرة، في أول 11 من الإيه من الهجرة صامه وسلم. كم رمضان صامه في عمره؟ 9 رمضان. وأما الصوم الأول في السنة الأولى صام فقط يوم إيه يوم عاشوراء، لأن صيام رمضان لم يفرض صلوات الله وسلامه عليه. نعم طيب. عن عبيد الله بن أبي يزيد قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هو اليوم الذي أصغر الله موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى وأمر بصيامه بصومه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم. فسئلوا عن ذلك، من الذين سئلوا؟ الواو في محل إيه؟ في محل رفع، نائب الفاعل، نائب الإيه؟ نائب الفاعل. الشيخ دحين كأنه شك، هل الرسول الذي سألهم أو غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شوف، فسئلوا، لذلك ما أتى بالضمير في قوله فسألهم رسول الله، ما قال، ولا قال فسألهم أبو بكر، أخفى الفاعل، أخفى الفاعل، لأنه لم يتحقق من السائل، فلذلك يعني حذف الفاعل الذي هو الأصل وجعل سأل، فبناه للمجهول. إيش بناه للمجهول؟ ضم السين سوء إي، مبني المجهول لأنه ضم أول وكسر ما قبل آخر، فالفعل إذا غيرنا الصيغة يطلب نائب فاعل. فسئلوا اليهود، أصله فسأل رجل أو سأل النبي اليهود، اليهود مفعول به، فهنا الآن جعلناه نائب إيه؟ نائب فاعل، كأن الشيخ رحمه الله شك، هل السائل هو الرسول أو السائل أحد غير الرسول عليه السلام؟ فسئلوا، من الذين سئلوا؟ اليهود، فسأل نائب الفاعل، حذف الفاعل. ليه حذف الفاعل؟ موقف المفعول مقامه، لأنه لابد أن يكون هناك ضرورة، لابد أن يكون هناك تلف، ما يتغير الشيء عن موضعه لسببه، يسوي أن الشيخ لم يتحقق من السائل، زي لما يكون في المحل وينسرق متاع، ويأتيك راعي المحل ويقول من سرق المتاع؟ تقول سرق المتاع، وأنت ما تعرف من سرقه، أرسلك إلى الدار وقال لك جيب المتاع من الدار، فجيت إلى الدار وقلت ما في متاع، يعني ما في شيء من الحوائج حقك الذي قال لي، قلت له سرق المتاع، يعني ما تعرف السارق السالك ما تعرفه لجهالتي، لجهالة المتكلم، حذف الفاعل لجهالة المتكلم. أبو أقول لك زيد سرقه أتحمل إثمه، أو أقول لك عمرو سرقه فأقول إيه سرق المتاع. نعم طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصوم. يعني الرسول عليه السلام لما عرفوا من اليهود على أنهم صاموا هذا عاشوراء، وقد حقق عنده على أنهم قالوا صمناه لأن شكرا لله أن الله نجى فيه موسى وأغرق فرعون عليه الصلاة والسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول أمر أرسل إلى قرى الأنصار إلى قرى الأنصار أن من قد أفطر فلا يأكل بعد ذلك إلى أن تغرب الشمس، والذي ما أفطر نعم فليصوم هذا اليوم. أمر الرسول بصيامه وصامه في أول سنة من الهجرة، ولم يصوم رمضان، لأن رمضان لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة. نعم قالت فقل